الله أكبر الله أكبر يا رسول الله. يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا بالكمال توحدا نادت بك الرسل الكرام فبشرت وملائك الرحمن خلفك سجدا لا يحصي فضلك ناكر أو كاتب عددا كلا ولا الشعراء يا غوث الندى طه صلاة الله مني سرمدا ثم السلام عليك يا نجم الهدى يا رب هب لي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا. أيها الأخوة الكرام في ذكرى مولد سيد الأنام أقول لرسول الله فرح الزمان اليوم حال الموعد بانت لنا بشراه جاء المولد وأطل نجم في السماء بنوره في مثل هذا الشهر جاء محمد فهو اليتيم الذي لم يأنس به وله على الدنيا يد بشرى لآمنة فإن وليدها للناس محمود وفيهم أحمد. أيها الأخوة المؤمنون في ليلة تكريم والدنا الراحل الكريم الحاج عبد العزيز أبو زبادي ومشاركة للأسرة الكريمة أستاذ أحمد عبد العزيز والمعلم عبد الحكيم ونشارك كل العائلة بجلوسنا معهم على مائدة القرآن الكريم فهيا بنا أيها الجمع الباهر لنستمع لآيات ربنا العزيز الغافر ومع قارئنا وشيخنا ياسر الذي يتلو علينا بصوته الباهر فليتفضل مشكورا فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني. مركز زهية معذرة أيها الإخوة قد أصر علي أن أجزي على العنوان وكلكم رجال شجعان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تزيد بكم وبث فيها وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها كل زوج كريم هذا خلق صدق الله العظيم. ما نريح ما جاء بشرور يا بني لا تشرك بالله الشرك لظلم عظيم. إن الشرك لظلم وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك أن اشكر لي ولوالديك إلي وصير وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير المصير وإن جاء في الدنيا معروفا. صح لك المكان. وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب ثم إلي مرجعهم فأنبئكم بما يا بني إنها تكون قال حبة من خردل فتكون في صخر أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها يأتي بها فتكون في صفوة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها يا بني يا بني إنها تكون مثقال حبة من خردل صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها يوم صدق الله العظيم. إنها تكون مثقال حبة من خردل يا بني يا بني إنها قال حبتي من خردل فتكون في صخرة فتقول في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها Oh, واصبر على ما أصاب ولا تصير خطبك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيه واغضب من صوت إن أنكر الأصوات لصوت الحبيب ألا تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه نعمه هكذا إخوة الإيمان لقد استمعنا لما تيسر من سورة لقمان ووصايا الحكيم لقمان أدرجها ربنا ضمن آيات القرآن ليعمل بها المسلمون أمة الإيمان وإن عملوا بها بحق وإتقان كانوا من الفائزين يوم العرض على الديان، وكانوا من الناجين من النيران. يا فلان يعني الكاميرا تجيب احيان وما تجيبش احيان، صح صح لشغلك يا فلان. إذا عملوا أمة الإيمان بآيات القرآن كانوا من الناجين من النيران وفازوا بفسيح الجنان. تلا علينا الآن فضيلة القارئ الشيخ ياسر إبراهيم حفني القارئ العلم والمقيم بالشبراوي مركز زهية. شكرنا لفضيلته وإلى حضراتكم جميعا باسم أسرة الراحل الكريم الحاج عبد العزيز أبو زبادي، باسم الأستاذ أحمد عبد العزيز والمعلم عبد الحكيم، وباسم كل العائلة صغيرا وكبيرا، وباسم أبناء عمومتهم وزويهم وأحفادهم وأصهارهم. أتقدم بالشكر أيضا لصاحب الفراشة الكبرى والدنا الحاج محمد أبو صقر، فراشة ذهبية وإنارة لؤلؤية وهندسة إذاعية، نشكر إليه هذا الأداء. شكرنا أيضا لمقدم واجب ضيافة الليلة عصام أبو زبادي، شاكرين إليه واجبا. وشكرنا لمصورنا الليلة صلاح جاهي.